وتسمعون القوائل الليلة. أي نعم. طيب. أنا نبغى نسمع القواعد الغريبة. أنا اللي نحب نسمع القواعد الغريبة اللي ما نعرفه ولا سمعنا، ما عمرنا سمعنا. فين باب الحال؟ باب الحال صفحة 200 ألف. آه. ألف تسعة 200 ألف. حال وصف. بسم الله. هذا باب الحال. نعم. الحال في اللسان العربي نوعان. موكدة. لا الحال التي لا تفيد صاحبها إلا مجرد التوكيد. بساتات ومؤسسة. هذا اللي قلت لكم. هذا ما يذكره ابن عاصم. ما يقول لكم مؤسسة. إنما ذكره الكتب الكبار. مثل هذا المؤسسة المبينة. مؤسسة. لا الذي تفيد المعنى غير الموكدة. نعم. تفيد المعنى. وصاحبه تبين الحالة التي فيها مثل جاء ذن راكبا. هذا الحالة المؤسسة. لأن الحال هناك يبين الهيئة التي جاء فيها ذن. حالة الركوب أو حالة يعني المشي. ما فهمتم ولا؟ نعم. مازال لا يفسر لك المؤسسة. مازال لا يفسر المؤسسة. واضح. نعم. وهي وصف والحال وصف فضله. واضح. مذكور لبيان الهيئة. أيوة. فجئت راكبا. هذه الحالة المؤكدة. وضربته مكتوفا. ها؟ ضربت اللصة مكتوفا. حال كونه مكتوفا. ولقيته راكبين. نعم. ايش هذا؟ انا ايش تقول؟ ايش هذا؟ لقيته راكبين؟ كان لولا ان يقول لقيته راكبين. يعني هو راكب وهو راكب. لا انا راكب وهو راكب. اي ها؟ نعم. لقيته عمرا. ان الضمير راجع الى عمر او زيد. ايوه نعم. لقيته حال قبل اسمع راكبا. نعم انا راكب وهو راكب. انت راكب جمل. ولقيته ما وانا كما راكب جمل. ايش تقول فيها؟ صاحب الحال. صاحب الحال تو. صاحب الحال تو. صاحب الحال تو. نعم. هذا انا سال عن العالم. اسمع. نعم. نعم. ماشي. واضح. طيب ما خرج بذكر الوصف نحو القهقرة. ايوه هذا مصدر. قهقرة. في رجعة القهقرة. ويذكر الفضلة. وبذكر الفضل الخبر. في نحو زين صاحبك. ضاحك. زين ضاحك. وبالباقي التمييز. في نحو لله له فارسا. والنعت في نحو جاءني إيش رجل راكب. لأن راكب هذا إيش صفة ما هو حال. فإن ذكر التمييز لبيان الجنس المتعجب منه في لله دره فارسا. وذكر النعت هذا لتخصيص الملعون. وإنما وقع هناك بيان الهيئة بهما ضمنا لا قصرا. يقصد هذا الحال. وقال الناظم قال ابن مالك في ألفيته الحال وصف قدرة منتصب مفهوم في حال كذا في حال كفر الأدب. الوصف جنس الاسم للخبر. والنعت والحال وفضلة مخرج للخبر. لأن الخبر ليس نعت ومنتصب مخرج لنعتين المرفوع والمفصول. جاءني رجل راكب ومرت برجل راكب ومقيمه في حال كذا مخرج لنعطي منصور. فرأيت رجلا راكبا لأنه ما يخرج البصر. الرجل هذا وصفته بالركوب، إنه راكب ما هو في حالة كذا، فإنه ساق، إنما ساق هناك لتقييد الملعون، فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القطع، وإنما أفهمه بطريق اللزوم. هذا واضح. أي نعم، وفي هذا الحد حد نظر. لأن النصب حكم، والحكم إيش؟ التصرف، والتصرف والتصور متوقف على الحد، فجاء الدور هنا. إيش معنى الكلام هذا؟ هذا راجع الكتاب الثاني. ها؟ المناطق. ها؟ المناطق. المنطقة. أيوة. نعم. كلام رابع. نعم، هذا كلام المناطق. أنت ما عندك. لا. لا. فصل للحال. للحال أربعة أوصاف. أحدها أن تكون منتقلة لا ثابتة، وذلك غالب في الحال لا لازم، كجاء زين ضاحكا، لأن الضحك هذا لا لا لا يلزم ذلك. جاء يضحكوا جاء زين ضاحكا. نعم، متنقلة. الضحك هذا يلزم ذلك؟ لا لا لا ليس لازم، هذا منتقل عنه. نعم، واضح. هذا عليكم السلام. وتقع الحال وصفا ثابتا في ثلاثية مسائل. زين، هذا الحق. إحداها أن تكون الحال هذا موكدة، نحن زين أخوك عطوفا. أين صاحب الحال؟ أخوك عطوفا. طيب. يا مسكين. هذا أخوك. هذا الحال هناك ما أفاد. ما أفاد عطوف هذا لصاحبي إلى مزيد التوفيق. لأن العطف هذا لما قلت زين أخوك غالبا يكون الأخ هذا عطوفا. عامل حاله هنا الشيخ معروف في إعراب زين أخوك عطوفا. ما في عندنا أخوك بدل أبوك. أي أخلي نفهم الخبر. نفهم جبتها. المبتدأ خبر المبتدأ محذوف تقديره هو زي من أخوك. هو هذا؟ لا أخي، هذا اللي أعرف سقطك عليه. طيب لا أخي، هذا ما في فايدة. عامل الحال أين هو؟ الله عامل الحال محذوف؟ أي كيف أقول؟ لا يا زيد أخوك تقديره هو أصل تقديره هو زي من أخوك. نعم. لا أخي، لا تأتينا بالقواء بأشياء هذا خارج عن هذا. هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما له إعراب إلا زين مبتدأ أخوك خبره. نعم، عطوفا هذا هو الحال. عامل الحال محذوف حقه. يعني قال يقول لنا بدل عليك. ما لنا الكتب اللي يقولون لك، نحن نعلق لك عليها. أما تقول لنا كذا وكذا بس مخالف القواعد الموضوعة في الموجودة في الكتب، جيبها نحن نعلق لك عليه. مواضع التي يحدث في عامل الحال وزوما يذكرها بمبادئ النظم. أقول لك هذا واحد أخيرا، مازال إذا كان يذكرها طبيعة وإلا تبينها لنا. لا أخي، لا أخي، يبين لك هنا أحقه. اسمك أنت هذا هذا واجب حتفه. الحال إذا كان موكلا لمضموم الجملة واجب حفظ عامل. ياتيك الآن في باب الحال. زيد أبوك أحقه عاطفا؟ نعم. وكذلك ويوم أبعث حيا، هذا في سورة يعني مريم. هيا بين هنا نوع الحال. لا وصل. لا ايش الحال هنا؟ الحال مفرد. طيب ايش في المعامل؟ حال يفيد التاسف ولا يفيد التابع؟ من اي نوع كمان اكد عامله؟ لازم تعرفون هذه الاسئله. كثير ممن لم يدرس القواعد المفصلة القرآن يعني ما يعرف هذه المسألة، ولكن العلماء الراسخين في القواعد يعرفونها، ولذلك يدرسون القواعد العربية. الحال هذا ويوم أبعث حجة يستفيد العاملين التوكيل من ثاني وكيله يوكله من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من الجهتين، أبدا من جهة واحدة معنى. حيا هذا نفسه زي ما أبعث لا أثم على أخي بالحال الذي قد عامله نفس من معنى وأرسلناك رسولا وأرسلناك للناس رسولا. هذا الحال الذي قد عامله نفسه من جهتين، وأما ويوم أبعث حيا ما أكده إلا من جهة المعنى، لأن البحث هذا يستلزم الحياة اللازمة التي لا موت بعدها. ما قال نبعث ولا نبعث يا أخي التأكي هذا من جهة المعنى، من جهة البعث هذا وتعبر عن واحد يبعث. لا ما أقول لك هذا ويوم أبعث حيا يحيى هذا ولكن أكده من جهة المعنى هذا، وأما يبعثان ولا تبعثان هذا ما هو طاق فأبعث ما يدل على الفرق بس هذا، ولكن ما هو هذا ما هو من تلك الصفة الإفراد، ما هو من جهة لا لازم موافقة الحال بصاحبه في الإفراد والتذكير، هذا من جهة أخرى أفهم من جهة التاكيد يكون حروف الحال من حروف الفاعل إما أن يكون حروف من جهة اللفظ أن يكون حروف الحال من حروف الحال يا العامل بس وأرسلناك للناس رسولا، وأما من جهة المعنى هي هذا مثل ويوم أبعث حيا، لأن البحث هذا يستلزم الحياة. نعم كله ما أفاد له إيش لما قال له ويوم أبعث هذا يستلزم الحياة. نعم ما أفاد الحال حيا هذا إلا مجرد التوكيد نفهمه. نعم وجهة المعنى طيب. وكذلك ثم وليتم مدبرين ايه الحال هذا مذنبين ما فعل لعامله الا مثل التوكيد من جهه المعنى ولكن لا من جهه اللفظ. تمام افهم هذا من زمان درسنا هذا انتبه يا اخي واضح ولا؟ نعم الثانيه وش ان يدل عاملها على تجدد صاحبها. نعم مثل أن يدل عاملها على تجدد صاحبها. خلق الله الزرافة إيش؟ إليها أطول من رجليها. العامل هو الخلق. أين؟ ها؟ تجدد الخلق. نعم يدل على تجدد صاحب الحال وهو الزرافة. ها؟ أطول من رجليها. نعم. كيف الشخص يدل على التجدد؟ أي حال ملازم كيف يدل على التجدد؟ الخلق ما يدل على التجدد. الخلق على الصفة اللي هي صفة. يا أخي أنت هذا كأنك أن يدل عاملها وين عامل الحال؟ وين عامل الحال؟ أنا أسألك. خلق هذا العامل هذا ما يدل على تجدد صاحبها. أنت إذا ليش هو الذي يخلق الزرافة. الزرافة. يا إيدي. خلنا نتابع الزرافة على إنه يديها أقوى من إجليها. نعم هذا يدل على. عسل. يا أخي. العامل هذا العامل يدل على تجدد صاحب الحال موسى على الحال الحال هذا ما يفيد للتأكيد لا للزوم يلزم صاحبه كل زرافة الحيوان هذا يديها أطول من رجليها نعم أطول هو الحال هذا يسمى حال لازمة نعم هكذا قائما بالقصة حال هناك ملازمة ما هو حال الوكيلة واضح الثالثة نحن قائما بالقسط أي لازمة قائما كمان بالقسط قيامه سبحانه بالقسط لازمة نعم وكذلك

جزاء على بالدليل من الكتاب والسنة وأصحاب العرب نقبلها وإلا نرميها. ماشي ماشي. التقليد يا أخي التقليد. الثاني أن تكون مستقطة لا لا لا جامدة. نعم. ها وذلك أيضا غالب لا لازم. وتقع الحال كمان جامدة محولة بالمستق في ثلاث مثال. إحداها أن تدل على تشبيه. أسمع. أن تدل الحال على تشبيه. نحو كره زين الأسد. الشجاع. تشبيه هذا في الشجاعة. يا مسكين. والجارية قمرة. ها يعني في الحسن. يعني في الحسن. تشبيه الله بالماء. نعم. وتثنت غصنا أي شجاعا ومضيئة ومعتدلة يعني غصنا هذا وأول بمعتدلة وقالوا وقع المخصر نعم عيني أي مؤول بالمستق المستقر مصطحبين اصطحاب عيني حمالي أين سقوطهما؟ الثانية أن تدل الحال على مفاعلة نحو بعته يدا بيدي أي متقابضين وكلمته فاه إلى فيا ويجوز كمان فاه إلى فوه إلى فيا لكن جيت منتبه لها لا لا لا لا لا قلنا فاه إلى فيا إيش نوع الحال هذا؟ ها؟ من هو اللي أنا أنت أنا ما صعدت يسأل واحد هذا من الأدب يسأل واحد ويقول واحد غيره لا ما هو تناقش هذا كله التشويش أنا أشوفه لو سألت ولكن إنما سألت وصنجيت نعم فتبطي طبعا نعم ماشي أمشي أي متشافهين نعم الثالثة أن تدل الحال على ترتيب نحو أدخلوا رجلا رجلا نعم أي مترتبين وتقع جاملة غير مؤولة بالمشتق وهذا ذكره الاسمون وذكره هذا الكتاب في سبع مسائل وهي أن تكون الحال هذا موصوفة فهناك ما تعد بالوصف فهذا ما تقدر إلى التابع بالمشتق مثل قرآن عربية قرآن هذا ما هو مستقر إنه مخرج إنما هو إيش موصوف بالمستقبل هو عربيا الذي دخل فيه أو النسبة منسوبا إلى العرب منسوبا هذا طيفة انتبه يا مسكين يا مسكين أنا هو مسكين المسألة من جهة القواعد مسكين أنا من جهة القواعد من كل شيخنا رجلا كلها هذه أولا مترتبين حال أمس نعم وين المحل اللي انتهي قرآنا عربيا لا مثل على مثل العربي يعني تصعد الصيام الشيخ هذا أعطينا العلامة اللي أحطها موصوف بالمستقوى هو بمعنى المستقوى هو عربية لأن تقديره منصوبا إلى العرب منصوب ما صفة ولذلك أجاد أن يكون لسانا هذا جامع أن يكون حاد هذا يسمى كمان حال موطئة ما تعرفون الحال موطئة لأنكم ما درستم هذا التوطئة إلى هنا إلى عربية ذكر معناها ولكن الكتب الكبار زي الاسمون هذا الحال الموطئة هي الاسم الجامد الموصوف بصفة في الحال. ولذلك أنا قلت لكم هذا اسموني هذا، لأن أنا درست في السكولة والذي عرفت فيه هذه العبارة، لما درسته ما يعرف شيخ. وتسمى حالا موطئة، وكذلك فتمثل لها بشرا سويا سويا الموصوف شدا، وين بشرا جامد غير مؤبط؟ كيف يكون بشرا هذا حال؟ هو جامد لأنها موصوف بصفة، هذا يسمى حال موطئة. الشيخ اعراب رجلا رجلا بنفس كل كلمة بنفسها. خلينا خلفنا لا يا شيخ بنفسها. مترتب لا مش بالتأويل، كل كلمة لوحدها. ايش؟ كل عبارة بنفسها رجلا رجلا اعراب كل واحد. لا يكون الا مكررة زي هذا بابا بابا واحدا واحدا. وأما تقول واحدا ما في ترتيب. لا هذا بس اعراب رجلا بنفسها ورجلا بنفسها. كلها حال. ايوه كلها حال بس هي مستقلة يا شيخ. هكذا كلها ولو أما أن تقول على رجل هو حال. لا أعربها ب ما له أعرب يقول يدا بيد يعربها مثلا. هذا غير هذا مثال من آخر، هذا مثال للترتيب وهذا مثال للبيع المسعر. أي بس هذا يعرب يفرد أعراب يدا مثلا مبتدا ولكن بكذا ما يكون هذا إلا بزاد بما مثل لك هذا. وأما عندك تقول بيعته يدا يدا بإيه؟ وين المقابضة؟ المقابضة المقابضة ما تحصل إلا مئتين إلا مئتين يا أخي يا حب. فهمت يا شيخ بس هو يعني هنا يصنع يجعل يد يقول مبتدأ وجار ومجرور مثلا يا أخي غير هذا هذا خرج من هذا. هنا رجلا إيش تعرف وإيش رجلا تعرف الثانية بنفسها يعني ليس الحال المجموع يا أخو المجموع هذا هو الحال. هذا فهمنا يا شيخ. أيها إن كان فهمك يا خارج عليك هي طب يفهمك عندنا وتأخذ القواعد. هو يسأل بس لا ما يسأل أنتم أنتم إذا جاب أنا أعطيته الجواب ولكن أنا ما اقتنع ماذا نفعل له؟ ما اقتنع يبغي يعرب رجولا بحاله ويعرب رجولا الثاني بحاله. المجموعة المجموعة هذا هو الحال في نفسه. الشيخ ذاته مدى بمالك جعل هذا ما هو أولا مؤول بالمشتر ما هو داخل في هذا المفعل. لكن هذا قال عنها جامد جديد أدرجها لا هذا هذا قال غير مؤول هذا هذا غير هذا مؤول وفي مبني تأول هو الذي دخل فيه بابا بابا بعته كذا فاه إلى فيا وهذا. وأما الأمثلة هذا في سبع مسائل هذا ما يحتاج الحال الجامل هنا غير مؤول. لكن بمالك جعله بعته مدا بكذا مسألة مسألة الثانية شيخ لا يسبق الكلام. من هو اللي جعله؟ من هو اللي جعله؟ مسألة ثانية أو دل على فعل أيه هذا من المؤول لكن ابن هشام ما جعله من الأول أبدا أبدا قال لك متقابل تدريب ليش أبوله بالمسألة أسمك التعالي لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقع جامدة غير مؤولة بالمسألة في السبع مسائل بل صفحة الأول 299 هذا غير هذا هذا زي ابن ماجه جعله مؤول بالمستقى هذا قال لك وتقع جامدة مؤولة بالمستقى في ثلاث مسائل يحداها هذا كمان تردني هذا ليس هذا أن تدل على تشبيه الكرة زي من أسد. نعم وكذلك إيه بلد جارية قمرا وكذلك تسنت غسلا هذا كله مؤول بالمستقى. طيب الثانية أن تدل على مفاعلته بعته يدي هكذا وكلمته والثالثة بس أنت على ترتيب الآن أدخل أرز الجنهاي يمدأ المستقبل فين أنت تقول عندك فتقع جامدة غير مؤولة بالمستقبل في سبع مسائل هي أن تكون موصوفة هذا ما تحتاج التي بعدها أو دالة على سعر الحوايج مدة جسدة، ولكن هذا لا هذا مؤول بالمستقبل. شفت يا شيخ؟ نعم هذا مؤول بالمستقبل. هذا ابن مالك هذا مؤول. لا ولكن كلام فاضي. ما نسمع لابن هشام. أقول لك ما نسمع لابن هشام. يحتاج إلى التأويل. ليش هذا؟ إيش التأويل يا شيخ؟ التأويل متحرم بكذا. بمدة ناسا. نعم ماشي. اكتب هذا الملاحظة عليه. أو عددا. أو عددا. وهناك ما يحتاج. لا كمان وقفني كمان. لا مولا سؤال خطر النقاط رجل 40 ليلة. ليلة تمين الشيخ. أه؟ ما يحتاج هذا تمين. لكن فين الحال؟ الحال 40. أي نعم مناجزة. ويجوز كمان أن يكون 40 هذا منصور نايم. ظرف. نعم. لا يا دمي. هذه مناجزة. مدن بكذا. إيه مقابلة. مساعدة. 40 ليلة ايش يجوز يا شيخ؟ اقول لك لا يجوز المفسرون راجعة انا راجعتها في المفسر في التفاسير اول قالوا اعراض النحال نعم كما قال نعم وظرف ونائب ظرف نائب ظرف نعم من الحدث هناك تمييز وظرف نائب ظرف